المنظر وضح المصاري لا أشياء الإيمان العدم فصل ومسمى بسم الله بسم الله فصل ومسمى مسمى العدم ضمير في مسمى راجع إلى العدم مسمى نوعان هذا علم الشخص علم الجنسي اسم الثالث ما وصلنا له علم الجنسي وأما علم الشخص وعلم مسمى ومسماه مسمى علم الشخص نوعان من العلم ايش المراد من العلم شنجاتي ايش المراد من العلم قول العلم أولو العلم والله العلم أولو العلم أولو العلم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر ما سمعت هذا الكلام أنا قلت لك أشوف الكتاب هذا العبارة العبارة حق عبارة يعني ابن هشام ما ليست أي ما اسمع أيوة قول الكلام يقول يقول ابن هشام أيوة. فصل ومسماه نوعان مسماه مسمى علم الشخص نوعان أولو العلم أيوة هذا معناه العقلاء وغير العقلاء تحيي أولو العلم من المذكرين كجحفر والمؤنثات كشامخ أيوة عرفنا وما يؤلف كما كالقبائل كقرن والبلاد كعدن والخيل كلاحق علم الفرس والإبل كشتقم نعم واضح والبقر كعراري عراري هذا علم على إيش ما سمعنا بهذا بقر إيمان سمعت أنت البقر إيمان عراري لا لا في شيء كلب معاوية وفرس مغربين لو سمعت انتبه يا أقول خلينا نقول والبقر كعراري يا شيخ الغنم يس الاسماء هذه يعني هذا للاسماء للحيوانات لاشخاص معينين الشيخ طيب هو العلم لا يكون علم الشخص لا يكون الا معين لمسمى هذه البقره خرنا كمان عينتها خرنا اخت طرفه بن العبد نعم طيب من شواعر العرب فاهم ولا جمع شاعرة ما نقول من شعراء كما قاله ابن عقيل من شواعر العرب أو من لا ولو كان بالطليب لا تجمع لا يكون يعني لا توصف المرأة بأنه من شعراء العرب بل إنما يقال من شواعر العرب طيب الشيخ هو لم يأثير النساء مطلقا يا اسمك انت انت انت, أنت ما فهمت فواعد استجمع يوم شاعره شاعره هي شعراء ما تجمع تجمع شاعرين هو جمع شاعرين ما تجمع شاعره ولا شاعره كثيره لا هذا يعين هذا على كل حال لا يجوز هذا اذا كتبت هذا يعني مخطب عليه يا شيخ اذا قلنا عائشه يا اخي خلينا اقول لك هذا عائشه من الصحابه لا عائشة من الصحابة راوية الحديث يا أخي فعلاء وهي التي لا تجمع أنتم ما فهمتم هذا فعلاء وهي التي لا تجمع على هذا لا تكون جمعا إلا لعاقل فاهم ولا عاقل مذكر كما قاله ابن مالك في ألفيته ولي كريم وبخيل فعلاء كذلك ما ضهاهما كزعي أشبك يا شيخ يجوز ولا ما يجوز لا يجوز هذا لا يجوز هذا إذا قلنا عائشة هذا إيش عائشة أنت ما فهمتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الصحابة المكثرين في الحديث يجوز لما يجوز من الصحابة لو قلنا من الصحابيات ولا من الصحابة نعم من الصحابيات إيش وقت من الصحابة إيه نعم يقول هذا نعم يقول في كتاب ما قاله علي قاله شطب علي أيوة فضل أجيب الكتاب إن شاء الله أجيب الكتاب إيش وقت أكلام فاضي أقول لك لا تقول أقول لك يا محمد علي لا تقول هذا لحن فاحش ضايع في اللغة فاعل لا تكون جمعا إلا لفاعل فعلاء إلا لفاعل دلت إيش؟ دلت على إيه؟ المؤنث يعني؟ لا المذكر. المذكر. نعم. الشيخ التعريف فرع الشيخ الأصل التنكيل. إيش بكرة؟ إيش دخل لا الفرع التنكيل؟ نعم الشيخ. أقول لك لا توقف الفرع على هذه الأدلة. طيب وينقسم العلم إلى مرتجل. المرتجل ما استعمل من أول الأمر علما لم يسبق استعماله في غير العلمية عند العرب كسعادة. هذا العلم هو العلم المرتجل وهذا أحوله هو الذي لم يسبق استعماله في العربية في غير العلم كسعادة. واضح وأوذر علما كأوذر لرجل أوذر هذا يصف رجل ما هو سمرأة وسعادة لمرأة. والثاني القسم الثاني المنقود العلم المنقود الذي سبق استعماله عند العرب في غير العلمية ما فهم قبل العلمية لغير ونقله ونقله إما من اسم إما لحدث كسي زي هذا منقول ما هو مرتجل علما منقول لأن زيدا هذا مصدره زاد زيدا فنقل هذا وصار علما منقول من المصدرية العلمية. نعم. وكذلك فضل ما فهمتم ولا فضل مصدر فضل فضلا ولكن نقل عن المصدر هذا سبق استعماله في غير العلمية لأنه مصدر فضل فضلا وصار علما لابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الفضل بن عباس. ما فهم أفهموا الفرق بين المرتجل وبين المنقول. المرتجل هو الذي لم يسبق استعماله عند العرب في العربية في غير العلم مثل سعادة. سعادة هذا ما استعمل هذا في غير العلم ما استعملت في غير العلم. وكذلك وجد اسم رجل لم يسبق استعماله في غير العلم. وأما الفضل سبق استعمال علم منقول لأنه سبق استعماله في غير العلم لأنه مصدر فضل فضل. ماذا؟ منه منقول كفضل وارتجال كسعادة أو لعين لعين استعمل إيش؟ لا استعمل اسمه عين اسمه جنس أسد. أسد هذا في الأصل اسمه ايش؟ اسمه لفرس لا لا لا لأسد لحيوان يفترس. وهذا يقتل الحيوانات ويقتل الناس ويقتلهم فصار ايش؟ فنقيل عن هذا الاسم فصار علما لرجل من العرب اسمه أسد بنو أسد معروف من العرب. واضح؟ لازم منقول من الحيوان هذا المفترس هذا اسم جنس يعني اسمه جنس ولكن نقيل صار علما على الرجل على ايش وقت انتبه. طيب وكذلك حارس وإما من وصف إما لفاعل كحارس. حارس حارس اسم فاعل من حرس من الحرس ولكن صار علما

إما ماض كسمر، سمر هذا قبيلة من العرب معروفة الآن. من طيب هو قاتل يا أخي، خليك أقول نحن نعرف هذا سمر ممنوع من الصرف، قبيلة من العرب. على وزن وين العدة الثانية؟ العدد العدد هذا يقول سمر يستقبل العدد معدود عمن؟ هذا العالمية، العالمية هذا يعني هذا وزن الفعل، هذه الصيغة لا لا لا لا يكون عليها، لا يوضع عليه الفعل. سمر فعل فهمت ولا؟ نعم العالمية وزن الفعل واضح أثمر. طيب ويس أو مضارع كيشكور لا يشكور ويزيد هذا من فعل وفاعل، وكذلك الشمر من فعل وفاعل، وإما من جملة كمل إما فعلية نعم كشاب قرناه، أو إسمية كزيد مطلق وليس بمسموع، ولكن هذا يقتضيه قياس وليس بمسموع. العلم المنقول عن الجملة الإسمية وهذا غير مسموع في اللسان العرب، ولكن القياس يقتضيه وهذا. ولذلك قال ابن هشام وليس بمسموع، ولكن العرب قاسوا جعلوه قياس لكن ما سمع. وعن سيبويه الأعلام كلها منقولة، ولكن كلام فاضي كلها نعم فاضي كلها لا سعاد هذا منقولة عن إيه له إيش الكلام الفاضي هذا؟ لا سعادة سعادة من يصير سعادة هذا مصنع من سعد. أقول لك لا تكتب كلام فاضي، أن تتبع هذا الكلام. هم ليسوا في سيبويهم. الله روحه. نعم لا ولو تطلع ما تشوف. وعن الزجاج كمان كلها مرتجل. إذا نتبع هذا القول. نعم. نتبع مين؟ لا. القولاني هذا لا نتبع. نتبع نحملون القول الأول. إنها ينقسم إلى قسمين. منقول ومرتجل. هذا القول الصحيح. الأصح. وأما هذا القول واضح ولا يعني الأخفش الزجاج كما فصل. وينقسم أيضا ينقسم العلم أيضا إلى مفرد كزي وهين. إيش المعرب المفرد في باب العلم؟ هات أنت. لا جملة ولا شبه جملة. لا شيء مضافا ولا شبيه بالمضاف. برضه؟ لا في باب المنادى. وأما هذا الذي قال في باب المبتدا هذه عبارة ما يعرفها إلا النحويون. إيش مفرد في هذا في باب العلم؟ ما هو؟ ما ليس مسنى ولا مجموعا ولا مجموع. ولا ما ليس مسنى ولا مجموعا هذا في باب المفرد العراق. أنا ما قلت في باب العراق، قلت لك في باب العلم فقط. ما ليس شبه جملة ولا شبه جملة أبدا. هذا في باب المبتدا والخبر، ولا مركب ولا مضاف. أيوة. انتبه هذا المفرد به، فهمت ولا؟ سيبويه هذا ليس المفرد، ليس مفرد. إذا معناته العلم له أربع حالات يعني. المفرد له أربع خمس حالات. لا في كل باب عبارة هذا للنحويين. أنا يعد باب يعني في باب لا التي تعمل عمل الإيمان، وفي باب المناد، وفي باب المبتلى والخبر، وفي باب العلم، وفي باب المفرد خمسة. وهذه الذي ما لو سألت كثيرا من الناس هذا اللي يدعون معرفة يعني العربي نحن ما أعطوا لك الجواب زي ما أعطاني هذا. قاعدة قريبة مفرد قريبة مفرد ليس بمفرد ليس مفردا لأنه مركب. المراد به ما ليس بمركب ولا مضاف هو كزيد وهندي هذا المفرد في باب الأعلى. وأما المركب هذا والمضاف هذا لا يسمى مفرد. انتبه يا شنجيتي أنت جربت أخذت هذه النقص ولكن ما عرفت هذا المضاف هذا نوعي المركب هو هذا وليس المركب ولا مضاف ما ليس مركب أحد. ولكن يأتيك المركب المركب يشمل عبد الله عام ولكن إيش المضاف غير عام هذا من المركب من المركب ولكن ولذلك ما ليس بمركب ولا مضاف انتبه هذا طيب عبد الله يا مضاف مضاف ليس بمفرد لا ليس بمفرد في باب العدم في باب العدم ليس بمفرد انتبه هذا أنا قلت لك قلت لكم هذا كثير من الناس ما يفهمون ولكن هذا الذي يريده هذا الذي يريده ابن مالك وان يكون وان يكون مفردين فاقصد حتما سعيد مثال سعيد الكرسي العلم هناك يعني مفرد لانه ليس بمركب ليس مركبا ولا مضاف له ان يكون المفرد اللقب نعم هو اللقب العلم واللقب كل واحد منهما مفردين عند البصريين واجبا يضاف العلم فيها وعند الكوفيين لا يا اخي هذا نحن طب اللقب يكون مضاف اللقب يكون مضاف يكون مضاف ايوه طيب كيف يكون في باب العلم احنا قلنا في باب العلم لا يكون مضاف ولا يكون في باب العلم لا يكون مركب ولا مضاف من هو المفرد في العلم في باب العلم نعم هو طيب ما اللقب ولكن اللقب ياتيك مفرد وياتيك مضاف غير مفرد والعلم ياتيك مفرد وياتيك غير اسمع شوف التمثيل اللي سواته فصل وينقسم ايضا العلم الى مفرد سواء العلم هذا سواء يعني علم يعني سواء اسما ولا لقب الى مفرد كزيد وهيك هذا المفرد في باب العلم والى مركب اسمع نعم وهو المركب هذا ثلاثه انواع مركب اسرادي كبرق نحر وشابه قرناه هذا مركب اسرادي وهذا حكمه الحكايه قال نبيت اخوالي بني يزيد اخوالي بني يزيد هل علم علم البيت بيت يحتاج الى الاعراب لا يا شنقيطي لا تستهين بهذا البيت لا هذا يعلمه ان كان ما تعريف العرب انا اعلمه هذا هذا عارف نبيت اخوالي نبيها فعل ماضي نبيته نعم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل مبني ايوه الفاعل ايه مبني على السكون مبني للفاعل ها ولا مبني للمفعول مبني للفاعل لا نبيته مجهول ايوه ايوه نبيته وين الفاعل ها وين الفاعل التاء التاء ايوه التاء هذا نعم نبيته أخوالي أنا كم ما تعرفه خلينا نمشي أيوة ما الفاعل ها ما الفاعل ما أنا ما الفاعل أخوان والتاء هذا في نبيت ويش على لا الفاعل يكون لا الفاعلان ما سمعنا في اللسان العربي يعني فعله لا الفاعل اثنين كما أن إيه؟ كما أن الفاعل لا يتعجب لا يكون إلا فاعلا واحدا وكذلك لا الفاعل مفعول ثاني إيه؟ مفعول ثاني مفعول ثاني لمن؟ لنبيت ها؟ لنبئت والتاء هي نائب فاعل ها؟ التاء نائب فاعل أخواني مفعول ثاني إذا نبئت ما هي نبئت والتي يعني تتعدى إلى مفعولين ولا إلى ثلاثة مفاعل إلى ثلاثة ما هي ما هذا كثير من الناس ما ينتبهون تبع هذا نبئت شوف الذي ما اطلع على الاسموني ما يعرف على هذا. خمسة أفعال، خمسة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعل. انتبه، نبأ، أخبر، يعني يقول ابن مالك في أنا تتذكر وكعر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذا كخبر، موش حدثاني اللي يقول البخاري ولا مسلم، هذا لا تتعدى إلى نبأ. هذه الأفعال الخمسة بمعنى أعلم، ولذلك ابن مالك قال وكعر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذا كخبر، المفعول الأول ناب عن الفاعل، والثاني أخبار بني يزيد، هذا مفعول يعني المفعول الثالث يأتيك في آخر الدرس. يا شيخ أخبرت ديت مش تنصب مفعولين من أخوات ظن أخبره؟ أي أخبره أخبره ما هو اثنين ثلاثة من أخوات ظن أخبره أخبرته؟ لا أخبرته واحد، إيش أخبرته بيه؟ ما هو من الخبر هذا؟ لا أقول لك أخبره أنبأ خبره حدث كذاك، خمسة أفعال أنبأ كذاك خبره، قوله هذا بمعنى ما هو من بمعنى حدثته التي في الأحاديث، لا هذا بمعنى علمته لها شواهد واضح، نبيت زرعة والصفاهة القسمية يهدي إلي غراب ابن إشعار، هذا في البيت كمان نبيت زرعة والصفاهة القسمية يهدي، هذا وكذلك هذا المفعول الثالث في آخر البيت. أمشي يا أخي، هذا وين الشاهد فيه؟ بني يزيد، إيش أعرف بني يزيد؟ بني هذا إيش أعرفه؟ هات يا ولد هات بدل، ها بدل هذا لا تجعله بدل، هذا من جسمه هذا بدل، هذا منصوب، نعم منصوب باليوم، ولما من أسماء خمسة أبدا بانونا بانونا، هذا من أسماء خمسة، لا هذا ملحق بجمع المذكر الثاني، نعم المذكر الثاني كمان الملحقات به منصوب باليوم. بني يزيد، ويزيد وش عربه؟ هذا الشاهد في البيت مضاف إليه، مضاف إليه مجروع، نعم وعلم تجري الضمة، لا يا شيخ هل الجر في اللسان العربي يكون بالضمة؟ لا يا شيخ أعطينا الجواب اللي هو في الحرف كمان إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ولد ايش بك انت ايش عندك نبيت يعني نبيت اخباري بني يزيد، نعم يزيد، وهذا شحربه مجرور ما ماسك انك تعدلته وعيد هات يا شجيت يا راح الشيخ كمان يا راح حمزه يقول وانا ابدا العلم والعذر كذا، لا لا لا هو الحين الشيخ اسمع يا شيخ، لا لا لا ما اسمع يزيد العلمية ووزن الفعل طيب، ولكن الآن إيش العلمية ووزن الفعل هذا هو الذي منعه، نعم هو هذا اللي منعه، نحن قلنا لك وعلامة الجهل غير بالفتحة نيابة عن الكسر، لا لا وين الفتحة؟ الفتحة في آخر يزيد لأنه لا قال لك يزيد بالضم الشخص أنا ما أتبع قول لي هذا ما لا أعرفه، لا لا يا شيخ إذا كان بالضم فهين حركة الحكاية حركة الحكاية قال يزيد على ذلك بني يزيد، لا خلاص خرج من باب العلمية لا باب أبدا ما خرج من باب العلمية، هذا الاستدلال أن العلم هذا يكون على الحكاية، نعم يزيد مضاف إليه مجرد الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحلي بحركة الحكاية، هذا الإعراب الصحيح، خذوا هذا الإعراب فهمت ولا يكتب هذا الإعراب، ولكن في كمان بني يزيد، أيوة إذا قلت هذا مجرور بالفتحة ولكن على الحكاية بحكي أو أعلم يقولون هذا. انتبهوا لي هذا مسألة. وإلا وإلا البيت اليوم فهم وصلنا يا والمركب المسجي هذا أنواع التركيب. اللسان العربي فيه تراكيب ولكن كثير من الناس ما يعرفون أنواع التراكيب هذه إلا من درس القواعد العربية دراسة كمان طيبة. واضح ولا التركيب تراكيب كثيرة ومركبه مسجي وهو كل كلمتين هيا أعرف هذا تعريف المركب المسجي اللي ما يعرفها يعني هنا المركب المسجي وهو كل كلمتين منزلت ثانيتهما منزلة تايتانس هذا المركب تايتانس تايتانس مما قبلها فحكم الأول أن يفتح آخره كبعل بكة